حتى في المجتمعات الصغار نعم لا ما قال هذا أحسن هنا طيب لا لا مختلف المعنى هذا كذب على كذب يا شيخ الله يهديك أنت جبت الإمامة في إمامة الصلاة خلي أمكم أحد ليش هذا خلي أمكم أحد لا تنتصر لقولك الانتصار للقول اسمها الانتصار للقول أن تعترف بالخطأ إذا أخطأت انصر أخاك ظالما نصر الظالم ممكن نعم ممكن رده أنا فالذي يريد أن ينصر قوله يعترف بالخطأ إذا أخطأ هذا نصر القول طيب ولذلك نسأل الله يسامحه طيب ذكر المؤلف لنصب الإمام فوائد منها صح يذب عنها من أحسنت الآية طيب يقول المؤلف كل الذي تحمود ما معنى تحمود الفائدة الثانية يعني إيش بغزوه ما أفهم من الغزو دعوة أفهم من الغزو قوة المهم أنه يغزو يقيم الغزو وهو الجهاد طيب يوسف نعم إقامة الحدود إقامة الحدود طيب آدم يمر فعل أمر صحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب المعروف ما هو لكن ما مراد هنا المعروف الشرعي فما هو المعروف الشرعي هنا ها ما عرفه الشرع واقر طيب الفائده واحد اثنين ها ثالث عبيد الله نص مظلوم ما معنى نص مظلوم يعني بدافع الظلم عنه أو رفعه عنه طيب السابعة كذا طيب ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وقمع الكفر قمع الكفر يعني إذا ظهر وهذا غير الذب ذب الجحود لأن ذب الجحود يعني دفع ومنع أما هذا فقمعه بعد وقوع قمع الكفر والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح وهذا له جهة وكفر باطن وهذا أيضا يجب أن يقمع مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام لكن له أفكارا رديئة ينشرها في الأمة فهذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقمعه ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشرى في الأمة من حيث لا يعلم قد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه أفلا كنتم تقولون

في لقاءات متجددة مع تحياتي.